بدأ بأغنية للأستاذ محمد عبد الوهاب اللي هو يعتبر رائد مثالي من رواد تطوير الأغنية العربية. هو اللي أدخل رتم وإيقاع البلس في أغنية أهون عليك بالمقطعين الأخيرين من الأغنية اللي هي كان عهدي عهدك في الهواء. بس في ذاك الوقت كان هو في عز شبابه وكان صوته اللي يعني بيعطي للتطريب أكثر من الوقت اللي بعده لما كبر بالسن. بنشوف عبد الوهاب في تطريب كتير لكن الإيقاع في الكوبليتين هدول الأخيرات في إيقاع بلس. بس كيف استخدمه عبد الوهاب وكيف قدر يولفه مع أداؤه التطريبي العميق. كان عهدي عهدك في الهوى يا نعيش سوا يا نموت سوا أحلام وطارت في الهوى تركت مريض من غير دواء. كان عهدي عهدك في الهوى يا نعيش سوا يا نموت سوا حننتقل لأغنية تانية للموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية الظلم دا كان لي اللي بيجي بفوت على الغرفة بشوف على غرفته بشوف العود مكسور. فهو يعني كفنان وكمطرب أكثر شيء مقرب إلى روحه وحياته الفنية اللي هو العود. فالأغنية بعنوان الظلم دا كان لي ويستخدم في الكوبليه اللي بتقول إيقاع البلس اللي بتقول كان فين صوتك الحلو الرنان. كيف هون بيختلف مو الإيقاع بيختلف إحساس الأغنية غير الأغنية اللي شفناها قبل لأنه هون في عم يغازل عوده لأنه عوده مثل كأنه عم يشيعه يعني لأنه مكسور كله قطع قطع ما عاد فيه يعني عم يواسي حاله بهالكوبليه هي على رتم البلس. فين صوتك الحلو يا رنان يخفف الأشكال عني بس أمير بين الخلان يرتاح معك بالي وان. هلا رح نشوف كيف استخدم الأستاذ عبد الوهاب إيقاع البلس مختلف تماما عن الغنيتين اللي شفناهم بأغنية دارة الأيام لأم كلثوم بالمقطع اللي بتقول فيه أم كلثوم وصفوا لي الصبر. بنشوف قديش هذا الإيقاع في الروح الغربية الأكثر من الأغنيتين الأولتين. وصفوني الصبر لقيت كلام وكلام في الحب كلام في الحب هدوم وصفوني الصبر لقيت I'm